آخر يدعى التعاسة. هذه البيوت ارتبطت عندي أيضا بشيء آخر، ارتبطت بالصبغة، الصبغة المغشوشة التي صبغ بها المعلم فارح شعره وشاربه الكثيف. لوزة، لوزة زوجة عليمي الفكهاني، لوزة أم كريمة، لوزة فعلا كانت تخرج من بيتها في شارعنا محملة مرتين، واحدة بعد الفجر بساعة وثانية قبل صلاة المغرب بقليل، ترفع رجلها وتعبر عتبة الباب العالية وعلى رأسها 3-4-5 أقفاص فاكهة بعضها فوق بعض، تستلم الشارع وتسير رافعة طرف جلبابها بيسراها ويدها اليمنى تمسك بآخر قفص فوق رأسها، لا تسير ببطء ولا بسرعة، تتهادى في مشيتها كأنها ترقص رقصة حاملة الفواكه الخاصة بها. لوزة لا تمشي كامرأة رازحة تحت ثقل بغيض كمشية أمي ومعظم الحريم في مثل سنها، لوزة لا تسير كما تخطو بقية نساء طولون، وجسدها ليس كأجساد كل النساء، لوزة فرس أصيلة تمرق بخطى رشيقة ناشرة حولها عبير اليوسفي والمانجو والجوافة والحرنكش. في طريقها نحو عربتها الثابتة بجوار دكان فرج النجار بميدان طولون، لوزة بحمل أو دون أحمال تختال في حركتها الرشيقة، فتهتز وتتراقص عجيزتها المدورة تحت الجلبية الملونة المشجرة وتحت الملاءة السوداء، تنزل حمولتها فوق عربة اليد الخشبية الصغيرة وحدها قبل أن يتقدم فرج النجار لمساعدتها، تسوي شربها الملون الملفوف تحته شعرها الطويل في كعكة وهي تسفر بعذوبة. كتر خيرك يا حبيبي. يعود فرج لدكانه بعد أن يقول لها ربنا يقويك يا وزة، وتقف هي خلف عربتها مبتسمة للرزق وللزبائن الذين سيأتون بإذنه. لوزة تبيع برتقالا ويوسفي في الشتاء وعنبا ومانجو في الصيف ودلعا حلوا مجانيا طيلة العام. كم من حكايات تتداولها الألسن في الحي لعب فيها جسد لوزة الرائع ومشيتها ومؤخرتها دور البطولة، حكايات من صنع خيال الناس وشهوتهم ورغبتهم في لوزة وبلا سند واحد من الواقع. ولوزة تعرف منبع قوتها الأنثوية وأداة إثارتها الصاعقة، هي تعرف أنها لوزة، أنها قبل هذا الوجه القشط الأبيض والعينين الخضراوين المشروطتين وقبل الثديين العامرين الكبيرين والجسم الرشيق، هي لوزة، هي هذان الرتفان الناعمان اللذان يخلبان الألباب وتتشبث بهما الأنظار. ربما ثقل حملها أثقل رتفيها. تدرك لوزة منذ كانت صبية في 14 أنها قادرة على إسالة لعاب المعلمين والأسطوات والعيال الصيع حتى ميدان القلعة شمالا وميدان السيدة زينب جنوبا. معجبوها كثر ولكنهم لا يأخذون منها سوى بعض المداعبات اللفظية والفكاهات والدلع ولا شيء أكثر، فلسانها القبيح مسنون يلقي الرعب في نفس صاحب أكبر شارب وأكثرهم جرأة وتهتكا، الغزل الذي ينهال عليها كالمطر من كل فم، غيرة النسوان المفضوحة منها وهيام المراهقين بها ومطاردات تلاميذ الثانوي وحدب الأسطوات ومغازلات زبائنها، كل هذا لا يعزي لا يعوض ولا ينزع المرارة من طعم حسرتها الأليمة. عليمي زوجها رجل غفل ساذج يحب أن يرقص كالحريم، في 10 سنوات نام معها 20 مرة 20 دقيقة وأطلق شاربه المهوش الكبير عندما أنجبت له الذكر سعد، أنجبته بعد 10 سنوات من ولادتها لكريمة. آه من الظمأ، ظمأ الأرض الفتية العفية للمطر. أعطيك عمري واروي عطش 10 سنوات، أذبح لك ابني واسقني حتى لا أحرق نفسي وأشعل فيها النار بجاز وسخ. كانت تنتابها هذه الأشواق، الأشواق وهي جالسة بعد الفجر على عتبة باب بيتها، كانت ضجرة ساخطة على العيش والذي يعيشونه. بعد لقاء فاتر بزوجها استغرق 30 ثانية نام بعدها عليمي كالقتيل وملأ الحجرة الضيقة بشخيره الصاخب، فخرجت ضائقة الصدر تلتمس نسمة هواء. بهدوء فتح في الطابق الثاني في بيتنا شباك حجرة نوم فرج وبطة، وظهر دلو كبير بين يدي بطة عارية الكتفين والصدر، وراحت الدلو على حلق الشباك، وعدلت حمالة قميص نومها الأحمر، تلفتت يمينا ويسارا، ثم ألقت بماء استحمامها مع زوجها. وقع بصرها على لوزة قاعدة على الأرض منكسة الرأس، ابتسم وجهها المتورد كله وهي تناكفها بكلمتين: عقبالك يا حزينة. رمقتها لوزة بعين قوية: بالراحة على نفسك يا أختي، والنبي جسمك حيورم من كتر ضحكت بطة ضحكة مجلجلة توقظ نائمين وتسمع من طولون إلى القلعة: أهو أحسن ما ينشف من عدمه. وأطلقت ضحكة أخرى هائلة تكاد لوزة تفرقع، ولكن ما حصل مرارة ينحشر في بلعومها فلا تجد ما تصرخ به. ألقت بطة بدلو ماء آخر، تعمدت هذه المرة أن يطرطش على لوزة. انتفضت لوزة واقفة عندما لحق ماء استحمام بطة وفرج وجهها وجلابيتها السوداء، فقفزت من قعدتها حتى منتصف الحارة وبدأت وصلت رتح طويلة ذكرت فيها التاريخ السري لبطة بنت مسعود الفران الذي مات من الجوع، ووساخة الجارة التي ليس لها عيش ولا ملح. فتحت معظم شبابيك الشارع وأطلت منها وجوه شبات تطرد النوم والعماص بدعك العيون وعجائز مؤرقات متلهفات على الفرجة. كان مزاج بطة جميلا وجسدها مشبع للغاية بعد ليلة غرام رائعة، فلم ترد أن تعكر مزاجها لمجرد الرد على لوزة، فاكتفت بعقد يديها تحت ثدييها العامرين وإراحة كوعيها وذراعيها على حلق الشباك، وراحت تتابع مشهد لوزة، حركاتها وأصواتها كأنها تشاهد فيلما عربيا مسليا، تتفرج كأن لوزة تأبح وتسب وتلعن امرأة أخرى تكرهها وتستمتع بسماع شتمها. كانت لوزة قد وصلت إلى افتراش الأرض وإهالة التراب فوق دماغها حين دفع فرج بطة بعيدا عن الشباك، فرآها وهي تلطم خديها بقسوة وتبرطم بجمل مدغمة لا معنى لها، هزة جسدها كمجنونة. وضع فرج ديلج الباب نومه في أسنانه وهبط الدرج قفزا، ودون أن ينطق بكلمة أمسك بظهر ورجلي لوزة التي سكتت فور رؤيته، ورفعها كلها على صدره بيديه القويتين. لم تقاوم لوزة، سكنت في حضنه وبين يديه، وانسابت من عينيها دموع غزيرة دون صوت، بينما وجمت بطة في مكانها كتمثال تحملق فيهما ساخطة مذهولة. عبر فرج بلوزة عتبة باب بيتها، فسمع شخير عليمي خشنا كنهيق حمار يأتي من حجرة النوم في الطابق الأرضي، دفع الباب بقدمه ودخل بها مباشرة إلى الحجرة التي ينام بها عليمي برفق، وضعها على السرير إلى جوار الجثة الشاخرة ومسح بأنامله دموعها ببطء وهو يبتسم بوجه طيب. أحست هي بخدر خفيف يغزو جسدها، أخذت شهيقا عميقا كأنها تثبت رائحة فرج في جوفها. كان صدره عريضا كثيف الشعر وجذابا، وما زالت رائحة ليلة غرامه ببطة عالقة به. قالت في نفسها وهي تتحسس فخذيها تحت البطانية: لو ينام فوقي الآن، لو يضعني تحته ويزلزل كل جسمي حتى يغمى علي، أو أستدير له وأعطيه كل ما أملك من فتنة، كل ما سحر رجال طولون والسيدة زينب، لو يدق جسدي كله بشاكوشه الطويل حتى أصرخ وأفقد عقلي، أصرخ حتى تستيقظ جثة عليمي الميتة وتكف عن إخراج هذا الشخير المقرف برفق أخ. وضع فرج شفتيه على جبهة لوزة وقبلها ببطء وهو يفكر: كم جميلة لوزة هذه، وطيبة وحمالة أسية. شد البطانية كلها من فوق عليمي ودثر بها لوزة التي كانت قد هدأت تماما، أغمضت عينيها وأخذت شهيقا طويلا، تورد وجهها وارتسمت على وجهها ابتسامة رائعة، وقد بدأت تحلم بفرج يغرقها بالقبلات. بعد أن اطمأن فرج إلى أن لوزة قد نامت سعيدة، خرج من بيت عليمي وهوش بيديه للنساء اللاتي ما زلن في الشبابيك والبلكونات ينتظرن بقية الفرجة، وصعد إلى شقتنا. قابلته بطة بخرس حين رأت على وجهه كل هذا الأسى والحزن. لم تنطق بشيء، وهو يفكر بأنه إذا انهال عليها ضربا الآن ستصرخ وتصوت وتأتي بقية النسوة ليكملن الفرجة. فآثر أن يتم نومه صامتا، تمدد على السرير معطيا ظهره لبطة ونام. وفي ذلك الفجر نامت لوزة أيضا. نامت لوزة نوما عميقا هادئا لا مثيل له على ما أعتقد. وأغلقت أنا الشباك الذي كنت قد فتحته لأتفرج على ما يحدث بين أمي ولوزة. أوسطت الشباك الذي يسرب نسمة فجر باردة إلى سرير الفردان تحته. أغلقت النافذة التي تسرب الهواء إلى جسدي وإلى مراهقة الغضة التي أينعت منذ شهور قليلة. زهرة، زهرة ليس لها من اسم آخر عندي. أعطيها اسما من دماغي لأنني لم أعرف لها اسما حقيقيا واقعيا أبدا. هناك على بعد متر واحد مني كانت موجودة حاضرة، كحياة نضرة خضراء، كحاجة مؤلمة كالجوع. كانت بنتا غريبة تماما عن حينا، لم تعش معنا طفولتنا في حواري وعطوف طولون، لم تلعب معنا ولم تذهب لمدرستنا، لم نتتبع نموها ونراها وهي تطول وتفور وتتدور مودعة الطفولة لتصير صبية لها صدر من الليمون. لم نلاحظها وهي تصبح فتاة ملفوفة بصدر من البرتقال أمام عيوننا، وهي لم ترنا نعبر من جلد الطفولة الطري إلى جلد مشعر خشن. لم ترى شواربنا الخضراء تنبت وتثقل وعضلاتنا تنمو، ولم تسمع أصواتنا تخشوش وتغلط. أعرف معظم بنات طولون في مثل سني والأكبر والأصغر وإخوتهن وآبائهن وأمهاتهن، أما هذه الغريبة فلم تقع عليها عيناي لمرة واحدة في حارة أو شارع أو زقاق في طولون. لم أرها من قبل أبدا. هي بنت غريبة عابرة، عبرتني بسرعة كنسمات صيف لطيفة. كانت واقفة في طابور العيش المكتظ والمزدحم قدام فرن طولون البلدي، الفرن الوحيد بحينا. جسدها الصغير يكاد أن يبطط في الطابور غير المنتظم الذي تدفع فيه كل واحدة بكلتا يديها من أمامها، بينما الواقفة في الأمام تزغد بكوعها من خلفها. وهي كانت مزنوقة بين امرأتين بدينتين في ملاءتين سوداوين، كانت محشورة بين أم شفيع وبنتها شفيعة الدميمة. زهرة تكاد تختفي وينمحي وجودها بين هذين الجسدين السمينين، مرة تدفعها شفيعة من خلفها ومرة يزغدها كوع شفيع في جنبها. كانت يدها السمراء الرقيقة تتشبث بجلباب شفيع أمامها مرة حتى لا تنهار وتسقط تحت الأقدام، ومرة أخرى تركن ظهرها على شفيعة خلفها حتى لا تنكفئ على وجهها للأمام. زهرة كانت تجاهد حتى لا تتهاوى وتسحلها الأقدام حتى تظل في دورها في طابور العيش، وكانت سمراء مسمسمة التقطيع في نحو 15، باسمة الثغر رغم ألم السحل والفعص، ولها شفتان حمراوان رقيقتان وغمازتان ساحرتان. كان وجهها مستديرا كشمس صغيرة، عيناها سوداوان في عذوبة، وشعرها فاحم السواد يحيط بوجهها ويسترسل ناعما طويلا. خطفني حسنها وكنت أرغب في رؤية بقية جسدها. أريد أن تنزلق عيناي على جيدها وصدرها وخصرها وفخديها وساقيها. لم أستطع، لا لشيء سوى لأنها كانت محجوبة الجسد في الزحام بأجساد نساء سمينات وضخمات أمامها وخلفها وحولها. بعد زمن ومشاجرات ومناكفات خف الزحام واستوى الطابور واقتربت مقدمته من الشباك الحديدي الذي خلفه الخبز، وحسن الفران بانت لي كاملة من القدم إلى الشعر، فأتت الدهشة المذهلة فاغرة فمها على وجهي. كانت ترتدي جوالا من الأجولة السميكة الخشنة التي يعبأ بها الدقيق والسكر والذرة. كان جوالها مغسولا ونظيفا وخشنا بالكاد يغطي ركبتيها وبلا أذرع، يظهر منه ذراعاها الطويلان الرشيقان جميلين كجناحي طائر فريد. التقت عيناي بعينيها لبرهة فرأيت فيهما: كم يكون جميلا لو تراني بفستان ملون من حرير. البنت جميلة، تعرف أنها أجمل من في طابور الخبز، أجمل بنت ظهرت في طولون في القاهرة كلها، وتعرف بطريقة أكثر خشونة وغلظة أنها تلبس شوال دقيق، وأن لا بنت بهذا الحي ارتدت أبدا ما ترتدي، حتى بنات الشحاذين في العشش وقلعت الكبش وشيخون. وكانت تحس وتشعر أن أم شفيق أمامها وشفيعة خلفها تحت قران وجودها بينهما. البنت جميلة للغاية ومنتهكة، ومقلوب وجودها الحقيقي مثل زهرة وضعوها في عين كنيف بلدي. كنت في 16، وكنت ساخطا وغاضبا وممرورا، وكان قلبي قد بدأ يتعلق بالأنثى وفكري بهن مشغول، وكنت أريد أن أحب وأن يصير لي حبيبة. كنت أريد أن أكلمها، أن أقول لها ولو عبارة واحدة، كلمة واحدة مثل: إزيك، أنت جميلة، لا تحزني، أو أنت في سنة كام، أنت منين، لا تحزني. لكنني خجلت وترددت وظللت متسمرا في مكاني أحدق فيها كأبله. أخيرا وصلت للشباك الحديدي فلم ترفع يدها بنقود، فقط رفعت وجهها لوجه حسن الفران وابتسمت له فأعطاها. عبرت إلى جواري حاملة بين يديها العاريتين وصدرها عيش السحلة الذي عطف به حسن عليها. مرت عن يساري بخطوات بطيئة محدقة في وباسمة، كأنها تستفهم سر اهتمامي بها وحملقتي فيها. ابتعدت عني خطوات كثيرة ثم توقفت كأنها نسيت شيئا، ولوت رقبتها للخلف ونظرت إلي وابتسمت لي كأنها أميرة تحمل بين يديها أرغفة من ذهب. فابتسمت لها واضطربت وخجلت ووضعت وجهي في الأرض. من المؤكد أنه لم يكن بعيني أثر لعطف أو شفقة أو إشفاق، كان بعيني شيء أجمل وأروع من هذا كله. كان بعيني حب مراهق، وبصدري قلب ينتفض سريع الدقات. لم أرها بعد ذلك مطلقا ولا لمرة واحدة. حاولت أن أتخيل ما وراءها، حكايتها وقصتها، لكني لم أعرف أبدا. عدت للبيت حاملا أرغفة الخبز على صدري، وقلبي تحت صدري ممتلئ بشيء جديد حلو وجميل. ولم أجد أمي بالبيت. زوجة أبي، لما وقع أبي لصت فرج النجار على البلاط فجأة وسط دكانه في عز النهار، طار الخبر في شوارع يحارات وعطوف طولون، ودخل بيوت الناس حتى وصل لأمي الجالسة على كرسي الحمام الخشبي الصغير أمام طشت الغسيل فوق سطوح بيتنا. بطة أمي زوجة أبي ضربت صدرها بيديها الغارقتين في رغاوي الصابون يا مصبتي، وتركت الغسيل طافا على سطح الماء في الطشت النحاسي الغويط، وقامت مفزوعة متألمة كمن لدغاها عقرب. فردت بيديها بلهوجة وسرعة جلابيتها المبلولة المنحسرة في حجرها حتى غطت ركبتيها وساقيها، نفضت ثوبها البيتي المشجر وقامت واقفة، وضعت في قدميها الشبشب بوردة حمراء، ورفعت ذراعيها العاريتين على امتدادهما في الهواء ورقعت بالصوت: يا خرابي يا خرابي. نزلت السلالم جريا وهي تحكم ربط المنديل الملون أبوي على رأسها، ودفعت باب البيت الخشبي الكبير وخطت عتبته زي ما هي، واندفعت إلى الشارع وعلى وجهها فزع من فقد حبيب من دقيقة. هرولت مسرعة في الشوارع كبطة حقيقية سمينة اللحم، وعبرت حارات كثيرة خلف جامع طولون وهي تصوت وتولول كأنها تشيع فرج إلى القبر قبل الأوان، قبل أن يحمل في خشبة في طريقه للآخرة. في ركضها في الطرق كان ثدياها الكبيران اللامعان بماء الغسيل الذي لم ينشف بعد يهتزان بإيقاع متناغم وهزت فردتي رتفيها. خرجت بجلابية البيت البطستة الضيقة التي جسمت جسدها الممتلئ، فكانت أكثر إثارة مما لو كانت قد خرجت عارية تماما. كانت تجري في الحارات وأنظار الخلق معلقة بها، بعضهم شغل ذهنه وقلبه بمصيبة الزوجة الشابة بنت المرحوم مسعود الفران، وبعضهم طرب وفرح برؤيتها بهذا المنظر المثير، وراح يتفرج عليها وهو يقاوم سيلان لعابه. مظاهر الهلع والذعر التي ارتسمت على وجه بطة جميل التقاطيع كانت تهب وجهها القمحي المدور حمرة وإثارة إضافية، إثارة تولد الرغبة في الإحاطة بهذا الوجه بالكفين، في الإمساك بالنهدين وتثبيتهما، وفي احتواء الجسد الثائر الذي يهرول ويتمتم بلا وعي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، استر يا رب. طولون كلها تفرجت على بطة في منظر غير معتاد، ما يصحش تخرج كده حتى لو كانت في طريقها لإنقاذ طفلها من كهرباء أمسكت فيه. فمصمصت نساء شفاههن حانقات، وامتعض عجائز قالبين وجوههم ومشوحين لها بأيديهم، غير عابئين بولولتها ونواحها حين وصلت إلى عتبة الدكان بجسدها المكشوف الذي انطبعت فوقه نظرات ما لا يقل عن 3 أسطوات بتوع نسوان وعشر مراهقين وعشرات النساء. كان لسط فرج قد أفاق من غيبوبته القصيرة وقام من رقدته على بلاط الدكان، ووقف على رجليه مستجمعا جسده ووعيه، ونافضا نشارة الخشب العالقة ببنطلونه وقميصه الكروهات، وتنحنح وراح يرفع يديه بشكر الجدعان الذين هرعوا لإنقاذه من الإغماء المفاجئ. لم ينس فرج أن يبتسم وأن يربت ممتنا وشاكرا على كتف أول من هرع لنجدته، لوزة زوجة عليمي الفكهاني. كانت لوزة قد أبرزت مهارات تمريضية رائعة، أقعت إلى جوار فرج على البلاط وأخذته في حضنها وأراحت رأسه على صدرها الواسع، ودعكت برفق صدره كثيف الشعر بأصابع مرتعشة وقلب متلهف. ومع ذلك ظلت أنفاسه بطيئة خافتة، صرخت طالبة ماء: حد ينجدنا بكوز مية يا عالم. مرات كثيرة أراقت لوزة الماء على يديها وعلى فرج، مسحت صدره وشعره ووجهه ورأسه المستند إلى صدرها بالماء مرات متتابعة، حتى بللت صدر عباءتها السوداء وحجرها وأغرقت رأسه وصدره وبطنه وهي تبسمل وتردد بلهفة: من شر حاسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الفلق. وحين حضر فحل البصل في يد زينب الخضرية أخذته بلهفة وشممت فرج البصل ودعكت به أنفه مرات عديدة. كانت عينا لوزة في الرمق الأخير من مقاومة اليأس والانهيار في البكاء حين شهق فرج على صدرها وعطس وفتح عينيه وانتفض صدره وقام نصف قومه. استردت لوزة أنفاسها المحبوسة وزفرت: أطيع خضتني عليك يا اسطى. ربتت على كتفي فرج وبوجه فرح مغتبط وضعته في وجهه، قالت بطيبة وافرة من قرارة قلبها: ألف سلام عليك يا حبيبي. ثم قامت واقفة ووضعت كف يمينها على فمها وزغردت، فرددت حيطان الدكان صدى زغرودتها، زغرودة لوزة مشهورة في حينا، جميلة وطويلة كزغرودة بلبل. من عرف في طولون أن فرج وع عرف الآن بسماعه زغرودة لوزة إن فرج قد قام. بعد كل هذا وصلت بطة للدكان ما إن تخطت العتبة، ووقعت عينا فرج عليها ورأى مفرق نهديها العاري يلمع من الفتحة الواسعة للجلبية الضيقة، حتى قفز نحوها كنمر غاضب. كانت تردد مذهولة فاتحة ذراعيها لاحتضانه. برا وبعيد، برا وبعيد. غاضبا وشرسا هوى فرج بكفه اليمنى على خد بط الأيسر، ثم أعطاها وأعطى المتجمعين بالدكان ظهره بحركة متشنجة، وبصق في الناحية الأخرى. نسوان! بعد لحظات من الهجوم والصمت الثقيل استدار الأسطى فرج وواجه بط والناس وصاح بلهجة آمرة: كل من ده يشوف حاله يا أخوانا، بالسلامة، متشكرين. ربتت لوزة على ظهر بطة تطيب خاطرها وهي خارجة من الدكان وهمست في أذنها: معلش يا أختي، معلش رجالة يا حبيبتي. ظلت بطة جامدة ذاهلة في مكانها، واضعة كفها على موضع صفعة فرج على خدها. بعد دقيقتين انفض الناس كل لأشغاله، وخلى الدكان إلا منهما. ببساطة وهدوء أنزل فرج باب الدكان الصاج من الداخل حتى لامس البلاط، وداس مفتاح اللمبة الفلوريسنت فأضاء الدكان. شد بطة من يدها بالقوة وجلس على الكرسي الخشبي المخصص لاستقبال الزبائن، وأجلسها على فخذه، وراح بحنو ورقة يقبل رأسها وخديها ويعافر حتى لا تنفجر دموعه. فنهنهت بطة بوجه طيب أسمر وأحمر. همست بطة في أذن فرج: في إيه يا أبو سيد؟ إيه اللي حصل يا أخويا؟ خفض فرج رأسه قليلا: عشتي بعافية يا بطة، دخت شوية، دقيقتين كده وخلاص. كان رأسها على صدره فعرفت رائحته. حششت على لحم بطنك يا أسطى فرج، ورك عيال عايزاك، وأنا اعمل معروف، بالراحة على نفسك يا أخويا. اعقل يا فرج، مناش غيرك يا أخويا. اعمل لنا شاي يا بطة. قامت بطة أحضرت وبور الجاز أبو شرايط من ركن الدكان، ووضعت فوقه براد قديم أسود، وأخذت وقتا طويلا في البحث عن الشاي والسكر والكوبين تحت البنك الخشبي. بنك عمل فرج والدواليب والسراير في أرجاء الدكان. لم ترد بطة أن تسأل فرج عن مكان السكر والشاي حتى لا تظهر خيبان أمامه، وفرج تمدد صامتا بطوله فوق بنك عمله وأغمض عينيه وراح في النوم سريعا دون أن يشرب الشاي الذي أعدته بطة بعد أن وجدت الشاي والسكر في شنطة العدة الخشبية. لم توقظه، وبقت جالسة متربعة في مكانها على البلاط، أمامها كوبي الشاي ينفثان البخار، تسمع شخيره الخافت فيطمئن قلبها قليلا. جسد فرج فوق البنك ممدد في سكينة وسلام، ودماغ بطة بين يديها يودي ويجيب، ويدها متصلبة على كوب الشاي الذي لم تشرب منه رشفة. لوقت طويل ظلت ساكنة في قعدتها هكذا كتمثال معذب جميل، مخها فقط يتحرك داخل رأسها، مخها يتجول بين اللي هيحصل لنا وهيحصل لها لو فرج جرى له حاجة لا قدر الله. يا رب ملناش غيره. كانت بطة ترفع وجهها لسقف الدكان وتقولها بين حين وآخر، وهي تنتظر بفروغ صبر أن يصحو من نومه ويقوم. لساعات لم يجاوبها سوى شخير الفرج الخافت والفراغ في الدكان. بعد ساعات أخرى مرت عليها طويلة وكئيبة، فتح لسط فرج عينيه وقام تمطع ونظر إليها باسما وهو ينزل من فوق البنك. استيقظ لسط فرج كما تمنت، فوجدها شيل الهم في مكانها وحزينة. قال لها وهو يرفع باب الدكان ليعلى: يلا نروح. وأخذها في يده وعادا للبيت في ظلمة ما بعد العشاء. ريم فصلنا تلت تاني علم رياضة، هو الفصل الوحيد المشترك بنين وبنات بمدرسة طولون الثانوية، بسبب قلة عدد الطالبات اللاتي اخترن قسم علم رياضة في الصف الثالث سنة الثانوية العامة سنة الشهادة. هن 6 فتيات في فصل من 54 طالبا، أي أن النصيب الوحدة منهن هو 9 طلاب. انت صدقت، أنا بضحك معاك. فصلنا زبدة فصول المدرسة وقشطت طلابها وطالبتها، وله وضع خاص عند المدير والناظر والوكيل والمدرسين والمدرسات. كلنا طلبة وطالبات الفصل الفريد تحت المنظار، تحت عيونهم الصباحية وعيونهم الأخرى الساهرة. فصلنا فصل المتفوقين، وعليه كل آمال المدير والناظر وأولياء الأمور في طولون. معظم طلابه دحيحة، هادئون ومجدون، منضبطون، ولا وقت لديهم لمعاكسة البنات والكلام الفاضي والفعل الفارغ. معظمهم من المدرسة للدروس الخصوصية لحجراتهم الفقيرة في حارات وشوارع طولون. طلاب خلاصة عارضوا الأحلام، والطالبات الست ثلاث منهن يرتدين نظارات سميكة العدسات كعب كباية قبل الأوان، والثلاث الأخريات هزلن من سهر المذاكرة وصرن لحما على عظم. الصبايا الست بالتأكيد لسن من جميلات طولون، ولكنهن الأذكى والأكثر أدبا واحتراما، وواحدة فقط بينهن، طالبة واحدة لها وضع خاص وفري، ريم، هي حاجة وحدها. طالبو وطالبات العلم 54 ليس لديهم سوى حلم واحد كبير، يحلمون بكلية الهندسة كخيار وحيد، بغيره سيسقطون إلى هاوية البلداء والمنبوذين والتعساء، سيتدنون ويهبطون، سيقعون من عيون آبائهم وأمهاتهم، سيعدهم أولياء أمورهم تلاميذا فاشلين وساقطين، ومجهضي أحلامهم السعيدة ستكون مصيبة العمر كله لهم ولأسرهم. الطالبات الست هن الأشطر الأنبغ الأوائل على الفصل والمدرسة، كل واحدة منهن متفوقة بطريقتها الخاصة، واحدة بالنظارة أعر كباية والدح الدائم، واحدة بالصمت والتركيز الهائل، وأخرى بالانضباط الصارم كأنها عسكري. كل بنت وليها طريقة. هناك واحدة فقط في فصلنا وفي مدرسة طولون الثانوية وفي الخليفة كلها تفوقت وأبدعت وصارت الأولى على المدرسة وعلى قلبي بسبب إرقتها فحسب. ريم تجلس في أول تخت للبنات في الصف الشمال، وأنا أجلس على أول دكة في الصف الأوسط، وبيننا سنتيمترات قليلة. طبيعي جدا أن أقول لها كلمة أو أبادلها النظرات أو تستلف مني كشكول أو كتاب أو أي حاجة. الغير طبيعي هو أنني لم أجرؤ على التمادي في الحديث إليها أو النظر إليها بخشونة أو معاكستها كما أفعل مع زميلات وجارات في مثل سني الذي صد عنها كل معاكساتي، ولساني ويدي وكل حماقات مراهقتي هو رقتها فحسب. نعم، الرقة. كان اسمها ريم، وجسمها وكسمها ورسمها رسم غزال جميل وبريء. ريم رقيقة كالملاك الذي تتخيله، ليس لها وجه كوجوه المراهقات والصبايا والنسوان في حينا. ريم لها عينان ليستا كالعيون، وجسدها الرشيق خفيف وموسيقي الحركة، وشعرها مطلق أسود وحر، وصوتها كتغريد بلبل حقيقي في مدينة بائسة. ريم تسكن في الخضيري في بيت قديم له بلكونة صغيرة على سورها القصير أسس نباتات خضراء الأوراق وملونة، شجيرات ياسمين وورد بلدي، وليست من رفيقات طفولتي، ليست من البنات التي نشأت معهن ولعبت وتشاجرت وترعرعت. ريم فتاة جديدة وغريبة في فصلنا، جاءت إلى مدرستنا محولة من مدرسة السنية بنات، لا نعرف السبب. الحمد لله أنها انتقلت من مدرستها الأولى وجاءت فصلنا. يقال إن أباها موظف مهم في وزارة الصحة، وطبعا ليس من أسطوات طولون كأبي، وبدرجة ما أفندي أستاذ بيه، وليس من المحتمل أن يكون قد سهر مع الأسطوات ذات ليلة على قهوة عطلة أو التقى أبي مثلا. إذن ليس من المحتمل أن يكون بيني وبين ريم لقاء، ولكن اللقاء قد حدث في الفصل وفي خارج الفصل، في مطلع القلعة وفي حديقة الخالدين. رأيت ريم لأول مرة وأنا في طريقي لطابور الصباح، مبكرا كعادتي في أول يوم دراسي في سنة تحديد المصير، سنة الثانوية العامة. كانت الدنيا رائقة، وكانت ريم واقفة مع سلوى بنت عبد الأماش على جانب الباب الحديدي للمدرسة تحت شجرة الكافور العتيقة. وقع بصري عليها تحدث سلوى، فوقع بصري على صباح رائق السماء نقي بنداء وسمح الحضور. مررت بهما فوقفت على بعد متر منهما ورفعت يدي لهما وقلت: صباح الخير. صباح النور يا سيد، انت دخلت قسم ايه؟ قلت لها: رياضة. انا دخلت علم علوم. قلت لها: الهمة يا دكتورة. قالت لي: شكرا يا هندسة. ريم لم تتكلم، ابتسمت لي فحسب، وكانت فرحة هادئة. حين صعدنا للفصول بعد طابور الصباح فوجدتها تختار ركنا وتجلس بهدوء وتهبني ابتسامة أخرى. مر شهران ودخل برد ديسمبر، وأنا مجتهد في المذاكرة وعظيم في الفصل ومبسوط بوجود ريم في ركنها. ذات ليلة جلست إلى مكتبي الصغير الذي صنعه أبي لي أخيرا بعد وصولي للفاينل كما يقول. المكتب دهنته بنفسي، فكان وبالا على المكتب جميل النجارة. كروت ولم أخدمه بالجملكة جيدا، مللت من دهانه بسرعة. باب النجار مخلع، وكذلك باب الاسترجي رديء الدهان. المهم تركت مسائل الهندسة الفراغية تنتظر حلولي الإبداعية وتحولت للنصوص الأدبية. في تلك الليلة جلست أكتب أول رسالة في حياتي، رسالة غرامية طازجة وبريئة من أجل ريم. قلت لها في رسالتي إن الشهرين اللذين انقضيا منذ رأيتها للمرة الأولى كانا كافيين لإرسالي إلى جنة الحب وجحيم عشقي، وإنني لم أحب بنتا قبلها طوال سنواتي 17، وإنني لم أذق حلاوة التعلق بوجه بشخص قبل رؤيتها. وقلت لها: أنت جميلة ورقيقة. مزقت الرسالة يائسا، لا، ليست حلاوة لمسها والتحديق فيها أو الاستمناء باستحضار صورتها هو ما أريد منها أبدا، ثمة حلاوة أجمل من كل هذا، إنها حلاوة أن أجلس وأشعل سيجارة خلسة من خلف ظهر أبي وأفكر بريم، فقط التفكير فيها دون محاولة كتابة كلمات إليها. التفكير فيها متعة صافية تشبعني تماما. كل يوم أراها في الفصل، أراها وهي لا ترى أو تنكشف أبدا. كانت ريم هي أميرة الفصل، تسليم صامت تام بين 53 طالبا وطالبة بأنها الأميرة الجميلة المتوجة، رغم أن أحدا لا يذكر اسمها كثيرا، لا المدرسون ولا المدرسات ولا حتى نحن الطلبة، لا نكلمها إلا نادرا. ريم حاضرة في الفصل لتمثل الرقة، الرقة الرحيمة فحسب. ركنها لا يأتي منه صوت. ريم حين تسأل تجيب، وحين تستعصي مسألة رياضية على جميع طلبة الفصل بما فيهم أنا تعرض الحل ببساطة وسلاسة بلا تكلف وبلا مباهات أيضا. حين كنت أنظر إليها خلسة أثناء الحصة لم أكن أراها، كنت أرى الطالبة التي تعيش في المسألة الرياضية المعروضة على السبورة، ولا أرى شيئا أو أحدا آخر. وفي الخمس دقائق بين كل حصة وأخرى تكون منهمكة في إعداد كتاب وكشكول الحصة القادمة. في يوم خميس نهاية ديسمبر واتتني فكرة، فاستيقظت في موعدي كالمعتاد وارتديت قميصا مشجرا وفوقه بلوفر 7 أبيض خفيف وبنطلون بلو جينز، وللمرة الأخيرة ضبطت تسريحة شعري أمام المرآة ورششت بعض كولونيا 5/5 على خدي وصدري. صفرت لنفسي سعيدا بهيئتي على سنجة 10، والتقطت الجاكيت الشتوي الأسود القماش في يدي وأنا أهم بالخروج. لما رأتني لا أرتدي زي المدرسي قالت لي أمي: في إيه يا سعيد؟ قبلت رأسها وقلت لها: عندنا يوم رياضي النهاردة. تركتها تحضر الإفطار لأبي ومنى ونزلت السلالم مسرعا وبلا حقيبة المدرسة، الحقيبة السامسونايت. انطلقت خفيفا من طولون للخضيري فالصليبة، أمشي تحت رذاذ المطر الخفيف، أرى كل شيء جميلا، ولكن هدفي كان هناك في ميدان القلعة من كشك ورد زهور الربيع. اشتريت وردة حمراء واحدة ملفوفة في ورق السليفان، أخبيتها في الجيب الداخلي للجاكيت ووضعته فوق كتفي، وصعدت للحديقة الخضراء تحت سور القلعة، وهناك جلست وحدي منتظرا انتهاء اليوم الدراسي القصير وألعاب اليوم الرياضي. بعد أذان الظهر نزلت في طريقي إليها، في جيب بنطلوني رسالة، والزهرة معي وهي ستخرج من المدرسة مع الخارجين وستمشي وحدها في اتجاه بيتها، وسأعترضها ببساطة، سأعطيها الزهرة وأضع الرسالة في يدها وسأجري من أمامها بسرعة وليكن ما يكون. في ذلك الخميس انتظرت عند مسجدي شيخون أن تمر ريم في طريقها لبيتها عائدة من اليوم الرياضي بالمدرسة، حتما ستعود وسأراها في فستان مختلف عن مظهرها الدراسي المعتاد، وسأوقفها وأقول لها ريم لم تمر. وأذان العصر ملأ الشارع والسماء، وأنا ما زلت واقفا في مكاني كتلميذ صايع. ظلت واقفا هناك 3 ساعات حتى ذبلت الوردة بالجاكت وتكرمشت الرسالة في جيبي من قبضي عليها وضغطي عليها. لم تظهر ريم، وأنا رجعت للبيت وبي حريق. لما رأيتها يوم السبت في الفصل ذهب الحريق من جوفي. أذاكر وأذاكر وأذاكر بانتباه وتركيز، ولكن ريم تتجلى صورتها على سقف حجرتي في كل وقت. أكون منهمكا في مسألة حساب مثلثات فتلصق وجهها بسقف حجرتي، وعيني قلبي وعقلي كانت دائما هادئة باسمة، عينان واسعتان ووجه هو اللطف ذاته تنظر إلي في لطف، وأنا لا أفعل شيئا فقط أنظر إليها فتنساب في نفسي رقة الزهور وصفاء وجه الماء. ريم لا تعطل عن المذاكرة، إن ذهبت ريم من الحجرة لن تكون هناك مذاكرة ولا تحصيل ولا المجموع الكبير لدخول الهندسة المرتقبة، الهندسة التي ينتظرها فرج وبطة وبالطبع أنا. حضور ريم في الغرفة هو المذاكرة ذاتها والاستيعاب نفسه، بها أفهم ما لا أفهم وأحفظ أسرع وأجيب الإجابة الصحيحة، وبها أستطيع أن أصل إلى الفرض في مسألة هندسة فراغية شديدة الصعوبة، وبحضورها أيضا أستطيع أن أذهب للأسطى فرج المريض وأعطيه الدواء حين يأتي موعده. بيتنا ساء حاله بعد غلق الدكان مؤقتا لمرض الأسطى، وساء حال سكانه أيضا. بحضور ريم معي أستطيع ألا أبالي وأن أكون لطيفا مع أمي وأختي وأبي سيء المزاج والكلام. عند الكانتين استطعت أن أقترب منها، كنت أشتري سندوتشين جبن رومي وهي أيضا كانت تشتري. ابتسمت لها وقلت إزاي كريم؟ تبسمت كأنها ليست المرة الأولى التي وجه إليها كلاما وقالت لي إزايك يا سيد؟ نطقت اسمي بعذوبة أطربتني، ارتعشت أنا قليلا وهي ذهبت. وكانت رحلة الصعود إلى القلعة على الأقدام فرصة ومتعة أخرى، كان فصلنا كله في رحلة للقلعة. كانت تسبقني ولكنها تطرفت بعض الشيء عن سلوى أقرب طالبة إليها. أنا كنت أتأملها من الخلف، بنت في زي المدرسة الثانوية، جيب كحلي طويل وشراب شيفون كحلي وحذاء مدرسة وقميص أبيض وجونيلا كحلية. هذه طالبة الثانوية. وريم أضافت أشياء أخرى، أشياء تجعلني أرى هذه البنت التي تسير أمامي كمخلوق آخر لا ينتمي للبنات المفتونات بأنفسهن، ولا البشر المفتونين بالقوة. الفتنة هنا مقترنة بالأثيرية، بالنفاذ، بالخفة الرحيمة والفراغ من الآثام. كانت ريم أمام عيني ظاهرة وخفية، ظاهرة بقوة جسدها الرقيق، ومختفية بسبب خفتها ولطفها. لم أكن أرى أمامي سواها، كنت أصعد خلفها، قدمي على البازلت الأسود وعيناي عليها. كانت تصعد أمامي، لم أقاوم نفسي أكثر. في خطوتين واسعتين صرت على يسارها، نظرت إليها وابتسمت ولم أقل شيئا. رفعت وجهها إلي. إزيك يا سيد؟ حدقت في وجهها الباسم بفرح، وسرى في ما يكفي لارتواء نفسي وروحي. حاولت لمس ظهر يدها بأصابع يسراي، فلم ترد يدي، تركت يدها لي للحظات طويلة. أبقت أصابعها في يدي، سرت في كهرباء لطيفة منعشة. لما فتحت عيني كانت قد سحبت يدها وتخطتني. لما فتحت عيني اللتين أغلقتهما برها، وجدت يدي فارغة، ووجدتني وحيدا. لم أقترب منها مرة أخرى طيلة الرحلة، طيلة اليوم. لم أكن غاضبا منها، لم أكن حزينا ولا سعيدا، كنت حنونا وفارغا من كل شيء. في فصلنا طلاب عرفوا هذه الواقعة العظمى من لسان سلوى، فقرعوني وسخروا مني، وحكى لي كل واحد عن طريقته في صيد البنات. وفي فصلنا أيضا طلاب يزنقون الطالبات في زحام طابور الصباح، في الأتوبيسات وفي الشوارع بلا مبالاة بشيء. نحن ذكور الفصل، كل واحد منا يعد نفسه أفضل من الآخر، وكنا خمسة متفوقين نعد أنفسنا أفضل من كل المتفوقين في حينا، في إدارتنا، إدارة الخليفة التعليمية، وربما في القاهرة كلها. وأنا أدركت أنني صرت رغم سخرية أصدقائي مني متفوقا جدا، لأنني لم أؤذي ريم بجلافة مراهقتي. لآخر العام، وقبل التغيب من المدرسة والمكوث بالبيت استعدادا للامتحانات المرعبة، لم أتحدث مع ريم سوى مرة واحدة فقط، ولكنها كانت كافية. كان عصر بشمس شديدة اللطف، وكانت حديقة الخالدين جميلة بأشجار سامقة ضخمة، خضرة وزهور في كل مكان، وطيور تغرد هنا وهناك، وفراغ من الناس. لم يكن هناك مرة أو زوار، وكانت طرقة مبلطة بالزلط، وشجرة كافور هائلة، وتحتها مقعد حديدي وحيد، وأنا وهي قاعدين، أنا وريم جالسين، ينظر كل منا للآخر، ونتكلم بلا خوف وبلا توتر. ثرثرنا عن كل شيء بعفوية وسهولة وعذوبة. حكيت لها كل شيء عن أمي وأبي وأختي، وما مضى من عمري، وما هو آت، وكلمتني عن كل شيء، عن أبيها وأمها وأخيها وأختها. قالت إن أسرتها طيبة، وعائلتها كل أفرادها طيبون، وإن حياتها جميلة للغاية، وإنها تحب الرياضيات، وإنني جميل وطيب، وإنها تحبني جدا جدا. لقد أحببت ريم، وأنا أسمع كلماتها لدرجة أكبر مما أحتمل. أحببتها لدرجة أنني تقريبا صرت مثلها، مجرد ريح لطيفة تهب على حديقة، على بستان زهور، دون أن ترى حولها أي قبح أو بغض. طار عقلي وانفتح قلبي للجمال، حتى أنني لم أعد بحاجة لرؤية ريم كي أكون سعيدا. لقد بلعت جسدها الشفاف كله، وتركته يسري في وجودي. ريم وهبتني ما يكفي ويزيد، ريم وهبتني كل ما لديها وذهبت، كأنها لم تمنحني شيئا. خرجت من وجودي بنفس العذوبة والسلاسة التي دخلت بها. رانيا، في أول عام دراسي لي بالكلية، فقط بعد شهر واحد من بداية السنة، وأنا جالس على دكة خشبية بنية من شجر زان عتيق مستندة للجدار في مدخل المدرج العميد طه حسين، ظهرت رانيا في المبنى القديم وطلعت في حياتي كشجرة نخيل فرنجي على باب الجامعة. ظهرت رانيا في أيام الجامعية الأولى رشيقة وغريبة وساحرة، مرسلة لأنفي ونفسي عطرا جديدا، عطرا نفاذا أخاذا لا مثيل له فيما مضى من أيامي، حين أقبلت في الردهة المضيئة بأنوار المساء قادمة من ساحة الكلية عابرة الباب لمدخل المدرج. كانت جسدا فتيا مختالا بذاته يتحرك بموسيقية في فستان أزرق فاخر ويطرقع تحت كعب حذائه العالي بلاط الأرض. لم تكن ترتدي ملابس عملية كبقية طالبات الدفعة والكلية، وكانت تضع مكياجا يصلح للمساء والسهرة على وجه أبيض مدور بحاجبين سوداوين كثيفين وخدين أسيلين، وشعرها الأسود الفاحم نازل على جبهتها ويحيط بوجهها، وتحت ساقيها البديعتين حذاء أزرق بكعب عال يرسل صوت ارتطامه بالبلاط الرسائل للسامعين، يرسل إيقاعه الخاص منبها الجميع لحضورها الاستثنائي. لم يكن بيدها سوى حقيبة يد زرقاء أنيقة تكمل صورتها الزاهية فاتنة الحضور. عبرت الباب العتيق نحو مدخل المدرج ونحوي أنا الوحيد الجالس في هدوء وصمت على الدكة العتيقة. وقفت وأدارت عينيها السوداوين طويلة الرموش هنا وهناك حائرة، ثم ألقت نظرة عابرة علي فجاءت عينيها في عيني. توترت قليلا وتشاغلت بالكتاب المفتوح فوق ركبتي، ثم فتحت حقيبتي الجلدية الجديدة إلى جواري وأخرجت منها علبة سجائري السوبر وأشعلت سيجارة مضطربا وهربت بعيني منها للكتاب المفتوح. بهدوء مالت وجلست بجواري على بعد شبر واحد من جسدي المضطرب، ووضعت قدما فوق أخرى فارتفع فستانها فوق ركبتيها قليلا، فتألق ضوء شفاف من ركبتيها وأضاءت ربتلا ساقيها المدورتين بحمرة شفيفة. رجلها اليسرى بعيدة عني فوق رجلها اليمنى المستقرة على بعد سنتيمترات قليلة من رجلي. من حقيبتها الزرقاء الأنيقة أخرجت علبة سجائرها المرلبور الحمراء وأشعلت سيجارتها الحامية، امتصت شفتاها الحمراوان الأنفاس باستمتاع ونفثت الدخان ببطء. رانيا أنيقة كهانم مترفة، وليس في مظهرها شيء من طالبة الفلسفة، لا حقيبة أو كشكول محاضرات أو أكل سير أو حافظة أوراق، معها فقط ابتسامة غريبة شبه دائمة على شفتيها. وهذا الحضور الغريب بين طالبات جامعيات أعرفهن بمجرد النظر إليهن. رانيا غريبة في هذا المكان، ولم أستطع تخمين هويتها بالضبط. كنت صامتا على بعد نحو الشبر منها أداري اضطرابي بتقليب صفحات كتاب الفلسفة العامة بين يدي وبدخان سيجارتي وبلمس أنفي لمقاومة عطرها النفاذ. مظهري العام في جلستي الصامتة مظهر طالب مجتهد لا يبالي بالجميلات، وهي إلى جواري صامتة تتابع دخان سيجارتها بلا مبالاة بشيء أو بأحد. بعد نحو 5 دقائق من الصمت أدارت وجهها نحوي. دكتور منصور لسه ما جاش؟ رفعت نظري عن فصل الاغتراب عند أبي حيان التوحيدي في كتاب الفلسفة العامة بين يدي. أغلقت الكتاب بهدوء ونظرت إليها باسما وقلت لها: بيقولوا يمكن ما يجيش النهاردة. ليه؟ أبدا، يمكن مش عايز يشوفني النهاردة، عنده اغتراب مثلا. ضحكت بعذوبة قالت لي: باين عليك ابن نكتة، انت منين؟ قلت لها: من طولون. وإيه اللي دخلك فلسفة؟ قلت لها بحياد وابتسام: فشلت في دخول الهندسة. وانتي ايه؟ لا انا فشلت في النجاح في سنة اولى 3 مرات. وابتسمت نافثة عمود دخان مدور، علت الدهشة وجهي: انتي طالبة معانا في دفعتنا؟ مستغرب ليه؟ بعد غيابها لشهر كامل وجدتني في نفس مكاني على الدكة وبنفس الانتظار لمحاضرة الفلسفة العامة وللدكتور منصور، حين جاءت ومدت يدها وأبقتها في يدي لثوان. طراوة كفها في كفي رقة ممتعة وصوتها مطرب. إزايك؟ جلست بجواري هذه المرة فستانها أبيض بزهور حمراء وصفراء متناثرة على الصدر والوسط والذيل، وحقيبة يدها صفراء وحذاؤها أصفر، كانت كلها تلمع وتفوح برائحة الياسمين. قلت لها: إيه بالك كتير غيبة؟ قالت لي: عندي 5 مواد فقط، والمادة دي عقدتي الأزلية. ثم قامت: شكله هيتأخر أو مش هيجي، قوم نتمشى. كنت أتبع خطواتها واتجاهها كمسحور، كعبها العالي يرن على الأسفلت، وابتسامتها كالورود الحمراء في حديقة الكلية. في الحديقة نخلات فرنجية قصيرة ونجيل أخضر وبعض شجيرات ورد، وأنا أسير إلى جوارها بيدي كوب شاي وبيدها كوكاكولا كنز. ببساطة قالت إنها مرتاحة لي وأنني لست مثل بقية الطلاب، شكلي شاب شهم وذوق. وقالت إنها ليس لديها صديقات في الدفعة، فقد صرنا في الليسانس، وإنها لا تستطيع حضور المحاضرات، وإن لديها الكتب كاملة، لكن ممكن تعمل لي خدمة صغيرة؟ نظرات الطلبة التي تلاحقنا من بعيد فيها حسد لي وإعجاب بها. رانيا لا تريد مني شيئا، فقط تريد أن أعطيها كشاكيل المحاضرات الجديدة كل 2 أسبوع مثلا، وتريد أن تصورها فوتوكوبي وتصور ملاحظاتي أيضا. وقالت إن شكلي طالب ممتاز، وقالت أيضا إنها تعمل ومستقلة بحياتها منذ بلغت 18، وإنها تعمل مضيفة. كانت رانيا أول زميلة أقترب منها في الكلية، أول ساحرة مغوية ألتقيها على الإطلاق، وأسير معها متقاربي الكتفين، إيقاع حركة جسدها إلى جواري رتيب في أذني، صراخ خافت لطيف يطلب الغرام. خفت منها قليلا، لا أعرف، ولكن خجل ابن 19 كان ينتابني أحيانا أمامها فأضطرب وينقلب كياني، فأستسلم لها كطفل وأسير بنفس إيقاع خطوتها، أهز رقبتي موافقا على كل ما تقول وتعمل. هي التي رسمت بدقة بالغة وبترتيب حسن الإعداد حدود ما بيننا من علاقة. كل 2 تأتي قبل محاضرة الفلسفة العامة بساعة كاملة، نجلس معا نشرب شايا وندخن ونتكلم، نحضر المحاضرة جالسين متجاورين في الصف الأخير من المدرج، ننصت للدكتور منصور ونتهامس أحيانا. بعد المحاضرة تأخذ كشكول محاضراتي، أجندتي الجلدية في يدها اليمنى وأنا في اليسرى، ونذهب لبين السرايات، تصور من الكشكول ما تشاء، ثم نتمشى للبارك أمام سور الجامعة حيث تركن سيارتها الحمراء الصغيرة. باي باي يا سيد. باي باي يا رانيا. أذهب لطولون مشيا، أعبر كبر الجامعة والمنيل والملك الصالح، أدخل السيدة ومنها لطولون، وأنا سعيد لأن لي صديقة صارخة الجمال، لديها سيارة وفساتين براقة وتعمل مضيفة. لم أسألها أبدا عن تفاصيل حياتها حتى قالت لي ذات يوم: أنا عزمك عندنا في الفندق. تطلب تلبية دعوة رانيا العزيزة استعدادات خاصة، انتهت عند شعري ومظهري كله، وبدأت من أظافر يدي اليمنى الأظافر الحمراء المسودة من بقايا الجملكة والكحول. ومنذ دخلت الجامعة بدأت إلباس يدي اليمنى فردة جوانتي بلاستيك شفاف، حيث أعمل في دهان الدواليب والأسرة والمكاتب، لكني تضايقت وزهقت من الجوانتي ولم أعمل وأنا مرتاح، ففضلت العودة لخدمة الشغل بيدي وأصابعي العارية. لتر سبرتو كامل غسلت به أظافر يدي 10 حتى عادت لشبه لونها الأبيض الطبيعي. ارتديت بنطلوني الجينز الجديد وفوقه قميص أبيض لامع، وفي يدي جاكيت جينز أنيق، وصففت شعري الطويل للخلف. لم أخرج من بيتي في طولون للقائها بجاردن سيتي إلا بعد أن أحسست بأنني في منتهى اللياقة والأناقة. خرجت من طولون وذهبت لجاردن سيتي مشيا على الأقدام. دخلت الفندق الشهير الذي له فروع في جميع أنحاء العالم، الفندق المدور كبرج بيزا الإيطالي، البرج الزجاجي الصاعد لسماء القاهرة والداخل لصفحة وجه النيل. استقبلتني في بهو الفندق وهي ترتدي يونيفورم عملها، بدلة كحلية كلاسيكية أنيقة، وصعدت بي إلى المطعم الفايف ستارز، مطعم 1000 ليلة وليلة. أجلستني إلى منضدة فاخرة وحدي وذهبت باسمة: خذ راحتك خالص، عشر دقايق وجيالك. نزل لي عشاء فاخر وزجاجتان بيرة مايستر، وكل عشر دقائق تترك رانيا ما في يديها وتأتي لتقف إلى جواري وتنحني علي، تسألني عن الكباب والأرز والملوخية والبيرة، ونضحك نضحك على آخر طرائف طلاب وأساتذة قسم الفلسفة التي تحب أن تسمعها مني بالتفصيل. رانيا فضولية ومحبة للاستطلاع. بعد أن تعشيت مبسوطا بالمكان الفاخر والضيافة وافرة الكرم وسكرت بالبيرة وبعذوبة رانيا، قلت لها أنا هروح بقى. قالت إن وقت تسليم ورديتها على وشك وإنها ستوصلني بسيارتها، كانت تقود بأناقة مثلما ترتدي. وكست السيارة يرسل ويرحب Welcome to the Hotel of California. بعد صمت قصير قالت إنها تريد أن تستبدل سيارتها الحمراء الصغيرة بأخرى حمراء أيضا ولكن كبيرة وفاخرة، فورد مثلا، وإن مرتبها ما زال لا يكفي احتياجاتها الكثيرة خاصة مع إيجار الشقة المرتفع، وإنها ستسافر إلى أمريكا الصيف القادم لتعمل شهورا هناك، تعمل قرشين حلوين ثم تعود، وإنها فقط مضطرة للبقاء في مصر حتى تحصل على شهادة الليسانس لأنها ستفرق كثيرا معها كما تفرق النقود. النقود يا عزيزي تغير كل شيء. آه طبعا، قالت فرحة. على فكرة الليلة عيد ميلادي. إيه؟ عيد ميلادي. رفعت إصبعي السبابة والوسطى في يمينها وقالت 22. قلت لها كل سنة وانت طيبة. لم أسألها لماذا كانت تعمل الليلة ولم تحتفل بعيد ميلادها وحدها. قالت إن أمها كانت تحتفل بعيد ميلادها كل عام، ومنذ توفيت ماما وتزوج أخوها بالشقة لم يعد هناك من يحتفل بها أو معها، وإنها منذ عاشت وحدها لم تعد تحب الاحتفال بشيء. كانت تعرف أنني أسكن في طولون، ومع ذلك سارت في اتجاه مدينة نصر. لم أقل شيئا، قالت هي هفرجك على شقتي، وأضافت برقة وخبث إيه مش عايز؟ قلت لا طبعا عايز. في شقتها الصغيرة كان كل شيء في فوضى عارمة، منافض ممتلئة بعقاب سجائرها، منضدة مقلوبة، وصالون فاخر لكنه مترب، ومساند الكنبة ملقاة بإهمال هنا وهناك، وعلى السجادة العتيقة على الأرض. قالت لي وهي في طريقها للمطبخ أجيب لك حاجة تشربها؟ لم يكن لديها سوى الكولا. جلسنا على الكنبة متجاورين نشرب الكولا، وفخذها في فخذي. أخذت رأسي إليها ووضعت يدها على شعري. تعرف أنت وسيم. أخذت وجهي بين يديها وبدأت بتقبيل خدي بشفتين لم أذق أجمل وأطعم وألذ منهما، ثم تحسست بشفتيها شفتي برقة وبطء، وصارت تقبلني برقة كأنها ذكر حمام يقبل حمامته. قبلتني قبلات صغيرة متباعدة ولطيفة. أسبلت عيناي ورحت في موسيقى خافتة وعذبة، قبلة وراء قبلة وراء قبلة، حتى لم أعد قادرا، حتى طرت وانفجر جسدي من تحتي. عدت برأسي للخلف مبتعدا بشفتي ووجهي عنها وأنا أهمس لها هروح الحمام. في الحمام وجدت خدي أحمرين وشفتي حمراوين بطلاء شفتيها، وكيلوتي الأبيض قد تبلل. وضعت رأسي تحت تيار ماء فاتر متدفق وغسلت وجهي وأنا رائق كلحن خافت عذب. خرجت إليها فوجدتها في قميص نوم أبيض مفتوح وجسدها تحته شاب وعارم الأنوثة. قالت لي وقت نومي جه، أشوفك قريب يا سيد. ميرسي. اضطربت قليلا واصفر وجهي. قبلت خدي وهي تفتح لي الباب. نزلت السلالم كأني أهبط من علياء إلى حضيض الأرض. رانيا أخذت مني كل كشاكيل محاضراتي وكل هوسي الجنسية المحبوس أيضا، أخرجت باستحضارها في حمام بيتنا وأنا أتخلص من شهوتي الضاغطة. رانيا وهبتني صورتها وقادتني ببساطة للعبور من محنة الطالب إلى شبع الرجل. طيلة سنوات الدراسة الأربع ستبقى علاقتنا التي لسم لها على هذا النحو، ولا تتجاوز حدود تبادل القبلات السخية كان هيامي بها قد ازداد، وصار يقلقني في الصحو والمنام، فلم أتمالك نفسي أكثر عقب تبادل القبلات على نفس الكنبة في شقتها. قلت لها: أنت عارفة؟ قالت: عارفة. وضعت وجهي في السجادة تحت قدمي: بحبك. عادت بظهرها للوراء راكنة ظهرها للمسند الفاخر، وأخذت مخدة وردية ووضعتها فوق حجرها، وقالت بهدوء وبيقين: لا لزوم لذلك، لا لزوم لأن نسمي العلاقة بيننا بأي اسم، هي علاقة على كل حال. ليس هناك من فرق بين الزمالة والصداقة والحب، كلها أسماء وصفات لا تدل على شيء، المهم أننا معا الآن. تحديد نمط العلاقة يفقدها كل جمال. كنت قد تعلمت ما يجب علي وما لا يجب، ما الذي يمكنني السؤال عنه وما لا يمكنني أن أسأل فيه. لا يمكنني أن أسأل عن حياتها الخاصة، ولا عن الشاب الغني الوسيم الذي يأتي معها في سيارتها ويسلمها لباب الجامعة ويمضي. لا يمكنني أن أسأل عما تسميه حياتي الشخصية. لا يمكنني أن أحلم أو أتحدث عن مستقبل لنا معا، غير مسموح سوى بالقبلات، بهذه القبلات الجميلة ولا أكثر. المشهد يتكرر بحذافيره مرات متعددة، ونفس الكلام الذي أقوله أقوله، ونفس الكلام الذي تقوله تقوله. كنت يائسا ومحروقا. ليلتها ذهبنا لشقتها، تكررت قبلاتها الرائعة على خدي وشفتي، ومنتها إلي بقوة، ثم بنزق قبلتها أنا قبلات حارة ساخنة حتى كدت أقضم شفتيها، وحاولت نزع قميص نومها من فوق ركبتيها، حاولت تعريتها لأراها كلها. قاومت يدي وجسدي بقوة وغضب ومقت، أبعدت يدي ودفعتني للخلف صارخة وبصقت في وجهي: عايز تعريني يا سيد؟ لم أعرف بماذا أجيب. حركت رأسي وجسدي يمينا ويسارا وطوحت يدي في الهواء آسفا. بوغدت أنا أم صدمت أم ماذا، لا أعرف، ولم أعرف كيف أبتعد عن جسدها أيضا. كنت واقفا أمامها بلا حيلة وبلا كلمة. بعد أن هدأ غضبها قليلا انفجرت في بكاء، بكاء طويل مرير، كأنني كنت أرغب في اغتصابها منذ لحظة. كفكفت دموعها ثم قامت من مكانها وصرخت فيه: أنت حيوان، أنت حمار، أنت لا تعرف كيف تعاملني. لم أفهم شيئا سوى أنني كنت أريد أن أعرفها بشكل أعمق. كانت رغبتي فيها حارقة، وهي قادتني لهذا الباب، فلماذا هي غاضبة كل هذا الغضب الآن؟ لماذا تبدو على هذا النحو؟ علاقتنا لسم لها، علاقتنا جميلة لأن لسم لها، علاقتنا رائعة لأنها تقودها كما تشاء، تواصلنا الجسدي رائع لأنها هي التي تحدد طول القبلات وزمنها وتوقيتها ومكانها ومداها. علاقتنا صارت ثقيلة على قلبي لأنني لم أفهم رانيا أبدا. قادتني للباب وقالت لي: مش عايزك أشكل محاضرات تاني. كنت في تلك الليلة أجري في الشوارع من عمارتها وحتى محطة الأتوبيس، كنت أفر منها، من مدينة نصر كلها، وكانت دموع قد نزلت من عيني غزيرة كأنها شلال ماء. كنت ولدا صغيرا فقد لعبته المسلية، المسلية والممتعة، والتي فقدها قبل أن يرى ماذا بداخلها، كيف تعمل وكيف تهب المتعة واللذة. رانيا اختفت من الكلية ومن حياتي، وأنا لم أسأل عنها. أوفيليا حولي المدرج فارغ وموحش. لا أحد من 50 طالبا وطالبة شركاء السكشن يجلس عن يميني أو عن يساري أو خلفي. حولي صمت وسكون واختفاء صوت أنفاس البشر، وليس ها هنا معيدة اللغة الإنجليزية الحسناء ابتسام. المدرج خال من كل شيء إلا من عيني اللتين تحدقان في الفراغ أمامي في الهواء ما بين مكاني في وسط الصف الأول وحتى السبورة الخضراء. هذا الفراغ كان حيا وموجودا وممتليا بها. في هذا الفراغ كانت ابتسام تتحرك وتروح وتجيء بخطوات متمهلة وتتكلم عن الأدب الإنجليزي وشكسبير. هذا الفراغ كان ساحرا بشدوها، ومنه يأتي صوتها الرائق. أوفيليا تغني: مارا فالنتاين غدا عيده، سأبكر في الصباح لكي تراني، أول من ترى في الحي من عذارة، فتحبني من دون كل الحسان. جئت لأرى نتيجة الفرقة الثانية، نتيجتي، وقد رأيتها، تلقيتها بهدوء وثبات وبإحساس غير مؤذن. لم أكن أول الدفعة، كنت الثالثة ذلك العام أيضا. لم أكن حزينا جدا، لا بأس، الأول العام القادم إن شاء الله، والذي بعده ما زالت فرصتي أن أعين معيدا بالقسم موجودة. كل هذا مريح، ولكن في قلبي غصة ثقيلة. هنأت وائل أول الدفعة ومروة الثانية، وتركت زحام زملائي وباقي الدفعات عند الأوراق المعلقة بالنتيجة في مدرج طه حسين، وتسللت إلى المدرج الصغير، مدرج السكشن، وأغلقت خلف الباب بإحكام. كنت أريد أن أكون وحيدا هنا، وحدي في المدرج، أحدق في المسافة بين مكاني ومكة.